الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 96 بعد 100 من دروس التعليق على زاد المستقنع للإمام الحجاوي رحمه الله. ودرس اليوم نشرع فيه بإذن الله تعالى في الكلام على كتاب الأيمان، ذلك أن المصنف رحمه الله تعالى عقد كتابا ذكر فيه ما يتعلق بالأيمان من أحكام، ثم ألحقه بباب آخر مرتبط به وهو باب النذر. قال رحمه الله: كتاب الأيمان. الأيمان جمع يمين، والمراد بها توكيد حكم بذكر اسم الله أو صفة من صفاته وما يلحق بذلك على وجه مخصوص. توكيد حكم أو أمر بذكر اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته أو ما يلحق بذلك على وجه مخصوص. واليمين الأصل فيها القرآن والسنة والإجماع، فاليمين في القرآن وردت في قول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. وفي السنة وردت في أحاديث كثيرة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله لا أحلف على أمر فأرى غيره خيرا منه إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. والإجماع منعقد على مشروعية اليمين، وقد نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم الحلف في مواضع كثيرة. يقول ابن القيم: في أكثر من 80 موضعا، ولو كانت اليمين محرمة أو مكروهة لما فعلها في هذه المواضع. الأصل في اليمين أنها مباحة، وقد تكون مستحبة إذا توقفت على أمر مستحب كأمر فيه إصلاح بين الناس، وقد تكون مكروهة إذا توقفت على أمر مكروه، وقد تكون محرمة أيضا إذا توقفت على أمر محرم، وقد تكون واجبة إذا توقفت على أمر واجب. لكن من حيث الأصل اليمين مباحة. قال رحمه الله: واليمين التي تجب بها الكفارة إذا حنث هي اليمين بالله. هنا أشار إلى الحنث في اليمين، والحنث في اليمين أن يفعل الحالف ما حنث على تركه أو يترك ما حلف على فعله، فهذا هو الحنث في اليمين. إذ اليمين يحلف على أمر أن يفعله، والحنث يترك ما حلف على فعله، أو بالعكس يحلف على أن يترك شيئا وفي الحنث يفعل ما حلف على تركه. و قد ذكر العلماء أن اليمين التي تجب فيها الكفارة هي ما إذا حلف بالله، فخرج ما إذا حلف بغير الله، فلو حلف بغيره سبحانه فلا كفارة في ذلك لو أنه حنث. قال: أو صفة من صفاته. نعم، لما نقول أن اليمين المكفرة هي اليمين التي تكون بالله تعالى، إذن تكون باسم من أسماء الله، هذا أولا، أو بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وهذا ثانيا. فإذا حلف باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته صلى الله عليه وسلم فإنها يمين منعقدة. ففي القرآن ففي السنة مثلا النبي صلى الله عليه وسلم حكى أيمانا في صفات من صفات النبي في صفات من صفات الله عز وجل، في حديث آخر من يدخل الجنة ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يقول: لا وعزتك لا أسألك غيرها. وعزة الله وقدرة الله وملكوت الله، هذه صفات من صفات الباري سبحانه وتعالى، فيجوز الحلف بها، كما أنه يجوز الحلف بأسمائه سبحانه وتعالى. قال: أو بالقرآن أو بالمصحف. كذلك أيضا يصح الحلف بالقرآن، لأن القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته. وكذلك أيضا يجوز أن يحلف بالمصحف، وهذا رأي المذهب، فيقولون يجوز أن يحلف بالمصحف بقيد أن ينوي بذلك ما في المصحف من كلام لله عز وجل، لأن في المصحف كلام الله، وفيه الورق والمداد والحبر ونحو ذلك. فإذا حلف بقصده، إذا حلف بالقرآن أو حلف بالمصحف وأراد به ما فيه من كلام لله عز وجل، فكلامه صفة من صفاته، والحلف بصفاته جائز. قال: والحلف بغير الله محرم. هذه المسألة الأخرى التي ذكرها المصنف في هذا الباب، حيث قرر أن الحلف بغير الله محرم، وهذا ما عليه جماعة من أهل العلم، خلافا لمن قال أن الحلف بغير الله مكروه، والصواب أن الحلف بغير الله حرام، وذلك لما ورد في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وقال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقد ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أو أهون علي من أن أحلف بغير الله صادقا. لما؟ لأن الحلف لا يكون إلا بمعظم، والمعظم هو الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز لأحد أن يحلف إلا بالله. لا تحلفوا بآبائكم ولا بالأنداد ولا بالطواغيت كما في الحديث، فلا يجوز لأحد أن يحلف إلا بالله سبحانه وتعالى. طيب، فإن حلف بغير الله فهل عليه كفارة؟ قال: ولا تجب به كفارة. فمن حلف بغير الله فلا تجب عليه كفارة، لأن هذه اليمين لا اعتبار لها. قال: ويشترط لوجوب الكفارة ثلاثة شروط: الأول أن تكون اليمين منعقدة، وهي التي قصد عقدها على مستقبل ممكن. يشترط لوجوب الكفارة في اليمين إذا حنث فيها ثلاثة شروط: الشرط الأول أن تكون اليمين منعقدة، أن تكون اليمين منعقدة، فخرج بذلك ما إذا لم تكن منعقدة. ما معنى أن تكون منعقدة؟ قال: وهي التي قصد عقدها على مستقبل ممكن. إذن هذه ثلاثة أشياء تكون في اليمين المنعقدة: قصد عقدها، إذن هناك قصد لعقد اليمين، فخرج ما إذا لم يقصد عقد اليمين كما سيأتي في لغو اليمين. على أمر مستقبل، فخرج ما إذا حلف على أمر ماضي، كأن يقول مثلا: والله إنني ذهبت بالأمس إلى المدرسة، هذا حلف على أمر ماضي لا كفارة فيه، إذ اليمين التي فيها كفارة التي تكون على أمر مستقبل. قال: ممكن أيضا، فتكون على أمر مستقبل ممكن، فخرج ما إذا حلف على أمر مستحيل فإنه لا كفارة فيه. ما هل هذا له مثال؟ الأمثلة على ذلك كثيرة، لكن لو قال قائل مثلا: والله لأذهبن إلى المدرسة غدا، فإن هذه حلف وقد عقد يمينها على أمر مستقبل ممكن. قال رحمه الله: فإن حلف على أمر ماض كاذبا عالما فهي الغموس. إذا حلف على أمر ماض فكما قلنا هي ليست بيمين منعقدة، لأن اليمين المنعقدة تكون على أمر مستقبل. إذن فماذا تكون اليمين على الأمر الماضي؟ إذا حلف على الأمر الماضي وهو كاذب فهي اليمين الغموس، وإذا حلف على الأمر الماضي وهو ناس فإنه معذور. مثال اليمين التي تكون على أمر ماض وهو كاذب عالم بذلك، أن يقول مثلا: والله إن هذه الأرض لي، قد اشتريتها قبل سنة أو نحو ذلك. هنا حلف على أمر ماض وهو كاذب يعلم بذلك، فهذه يمين الغموس. المؤلف يقول: إن حلف على أمر ماض كاذبا عالما فهي الغموس. فالحنابلة يرون أن اليمين الغموس أوسع من كونها ما يقتطع به حق امرئ مسلم، فيقولون: كل يمين على أمر ماض وهو كاذب يعلم بذلك فهي يمين غموس. ومن العلماء من قال: اليمين الغموس هي التي يحلف بها على أمر ماض ويقتطع بها مال امرئ مسلم، فإذا كان فيها اقتطاع لمال امرئ مسلم فهي الغموس. وعلى كل حال، اليمين الغموس خطورتها في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في عقوبتها أنها تغمس. قال من حلف على مال امرئ مسلم من حلف على يمين ليقتطع بها مال امرئ مسلم فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فهنا عقوبتها في أنها تغمس صاحبها في النار كما يقول العلماء. قال: ولغو اليمين الذي يجري على لسانه بغير قصد كقوله لا والله وبلا والله، أشار إلى لغو اليمين. ولغو اليمين هي ما يجري على اللسان من الأيمان بدون قصد عقد، ما يجري على اللسان من الأيمان بدون قصد عقد، أي لا يقصد عقدها. وذلك كاللفظ الذي يقوله الإنسان على لسانه ولا يقصد به عقد اليمين. فأنت ترى كثيرا من الناس ربما يقول لا والله أو بلا والله أو إي والله وهو لا يقصد اليمين، وإنما هي لفظ مما يجري على لسانه من دون قصد عقد، ولا بد في اليمين من نية العقد. أما لغو اليمين فلا اعتبار له ولا كفارة فيه، وهذا الذي أشار إليه المصنف. والله عز وجل قال: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. تقول عائشة رضي الله عنها: أنزل الله هذه الآية في قول الرجل لا والله وبلا والله، فهذه إذن لا كفارة فيها، سواء كانت على أمر ماض أو كانت على أمر حاضر أو كانت على أمر مستقبل، كما لو قال مثلا لا والله لن أذهب في الغد أو لا والله لن أسافر غدا، وليس في نيته عقد اليمين وإنما على ما يجري على لسانه من دون قصد عقد. قال: وكذا يمين عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه فلا كفارة في اليمين في الجميع. هذا نوع آخر من الأيمان ذكر المصنف أنه لا كفارة فيه، إذ إنه ذكر أولا الحلف بغير الله وذكر أنه لا كفارة فيه، ثم ذكر ثانيا اليمين الغموس التي تكون على أمر ماض وقال أنه لا كفارة فيها، ثم ذكر لغو اليمين وقال أنه لا كفارة فيها، ثم ذكر أيضا هذا النوع من اليمين، وهي اليمين التي يحلف بها على أمر يظن صدق نفسه فيتبين بخلاف ذلك. يحلف على أمر يظن صدق نفسه فيتبين بخلاف ذلك. مثال ذلك: قال والله لقد رأيت زيدا بالأمس في المسجد، والله لقد رأيتك خارجة إلى السوق، وهو يظن صدق نفسه، فهذه غير منعقدة، هذه غير منعقدة ولا كفارة فيها. أولا لأنها على أمر ماض، غالبا هي تكون على أمر ماض، ثم إنه يظن صدق نفسه. ونظير ذلك ما وقع لأحد الصحابة الذي وهو الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في خبر كفارة الوطء في رمضان، فقال: يا رسول الله والله ما بين لابتيها يعني حرتي المدينة أهل بيت أفقر إليه مني، هل تثبت من كل بيت؟ الجواب لا، لكنه غلب على ظنه ذلك، فإذا بنى على غالب ظنه وحلف على أمر يظن صدق نفسه فتبين بخلاف ذلك فلا كفارة. قال: الثاني أن يحلف مختارا، فإن حلف مكرها لم تنعقد يمينه. هذا الشرط الثاني من شروط اليمين التي فيها كفارة، وهي أن يحلف مختارا، يحلف حال كونه مختارا، فخرج ما إذا أكره على الحلف، فإن يمين المكره لا تنعقد، وذلك للعمومات، ومنها إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وأيضا إذا كان الله أسقط عن المكره الكفر فمن باب أولى اليمين. الله عز وجل قال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، يقصد في كلمة الكفر. الشرط الثالث قال: الثالث الحنث في يمينه بأن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله مختارا ذاكرا. هذا الشرط الثالث أن يحنث في اليمين، والحنث سبق الإشارة إلى أنه أن يفعل خلاف موجب يمينه، فيحلف فيفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله، ويكون في كل ذلك مختارا ذاكرا، فخرج بالمختار المكره وخرج بالذاكر الجاهل والناسي. قال: فإن فعله مكرها أو ناسيا فلا كفارة، لو فعل ما حلف عليه ناسيا أو أنه مكرها فإنه لا كفارة عليه لتخلف واحد من الشروط التي تتعين في اليمين المكفرة. ثم قال: ومن قال في يمين مكفرة إن شاء الله لم يحنث. من قال في يمين مكفرة إن شاء الله لم يحنث. إذا حلف الإنسان في يمين وعلق حلفه بالمشيئة فقال إن شاء الله، سواء قدمها على لفظ الجلالة أو أخرها، أي سواء قال والله إن شاء الله لأفعلن كذا أو قال إن شاء الله والله لأفعلن كذا أو قال والله لأفعلن كذا إن شاء الله، فإن هذه لا كفارة فيها، فلا يحنث لو أنه فعل خلاف ما حلف عليه. وذلك لما ورد في الأحاديث، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال إن شاء الله من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث. وفي قصة سليمان عليه السلام لما حلف ليطعن 100 امرأة كلهن تلد غلاما يقاتل في سبيل الله، فقال له الملك أو الملك: قل إن شاء الله، فلم يقل ونسي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا له في حاجته. قال: ويسن الحنث في اليمين إذا كان خيرا. يسن للإنسان أن يحنث في يمينه إذا كان ما حلف، إذا كان فعل المحلوف، إذا كان فعل المحلوف عليه خيرا من تركه. مثال ذلك أن يقول مثلا: والله لا أقطعن رحمي، وهنا يجب الحنث في يمينه لأنه حلف على أمر محرم. أو لو قال: والله لا أستخدم السواك، فيسن أن يحنث في يمينه فيفعل الأمر المستحب، وهذا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا حلف أحدكم على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. قال: ومن حرم حلالا سوى الزوجة من أمة أو طعام أو لباس أو غيره لم يحرم، وتلزمه كفارة يمين إذا إن فعله. إذا حلف الإنسان على أمر، أو نقول إذا حرم الإنسان على نفسه أمرا حلالا، فإنه حينها لا يحرم، وتلزمه كفارة إن فعله. بمعنى إذا حرم على نفسه شيئا من الأشياء فإنه لا يحرم هذا الشيء، ويكون عليه كفارة إذا أراد أن يفعله. فمثلا لو قال: والله إن هذا الطعام علي حرام أن أطعمه، هذا الشراب علي حرام أن أشربه، حرام علي أن ألبس هذا اللباس أو أن أسكن هذا البيت أو هذه الشقة، فتحريم الإنسان نفسه يعني شيئا على نفسه هذه تعامل عند العلماء معاملة اليمين، فيقول العلماء أنها لا تحرم، وإذا أراد أن يفعلها فإنه يكفر كفارة يمين. وذلك لقول الله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. ثم قال: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. والنبي صلى الله عليه وسلم ما زاد على أن حرم على نفسه العسل ولم يحلف بذلك، هذا كله في غير الزوجة. ولذلك المصنف قال: سوى الزوجة. طيب إذا حرم زوجته على نفسه فهذا هو الظهار، وسبق الإشارة إليه. ثم قال: فصل. هذا الفصل عقده لبيان كفارة اليمين. وكفارة اليمين ما يخرجه الإنسان يعني إذا حنث في يمينه من كفارة، وهي على خصال سيأتي ذكرها. والعلماء يقولون أن إخراج الكفارة في اليمين واجب، فإذا حنث الإنسان في يمين فإنه يجب أن يكفر، ولكن هذه الكفارة ليست بواجبة على الفور، وإنما هي على التراخي. وقد أجمع العلماء على أن من حلف بالله ثم حنث فعليه الكفارة. قال المصنف: يخير من لزمته كفارة يمين بين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة. من حلف فحنث فتعين عليه كفارة فهو مخير بين خصال الكفارة، ففي كفارة اليمين تخيير وترتيب. أما التخيير فهو أولا مخير بين 3 خصال. الخصلة الأولى إطعام 10 مساكين، ومقدار هذا الإطعام من أوسط ما يطعم الناس. الخيار الثاني الكسوة، أن يكسو 10 مساكين. الخيار الثالث أن يعتق رقبة، وهذا لقوله سبحانه وتعالى في كفارة اليمين: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فإن تعذر كل ذلك فإنه حينها ينتقل إلى الخيار الآخر، وهو صيام 3 أيام، حيث قال تعالى: فمن لم يجد فصيام 3 أيام. وليس له الانتقال إلى الصيام إلا إذا تعذر عليه الخصال 3 كلها. قال المصنف رحمه الله تعالى: فمن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعة. نعم، إذا تعذرت الخصال 3 انتقل إلى صيام 3 أيام. ويقول المصنف أن هذه الأيام 3 تكون 3 أيام متتابعة، وهذا استدلالا من الحنابلة بقراءة ابن مسعود وفيها فصيام 3 أيام متتابعة، وهي وإن كانت قراءة شاذة، لكن القراءة الشاذة إذا صح سندها تنزل منزلة خبر الآحاد فيحتج بها العلماء. قال: ومن لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد فعليه كفارة واحدة. لو كرر الإنسان اليمين وحلف على أمر واحد أن يفعله أو أن لا يفعله ولم يكفر عن الأول، فإنه حينها يكفر كفارة واحدة. كما لو قال: والله لا أذهب إلى الجامعة غدا، وبعد نصف ساعة قال: والله لا أذهب إلى الجامعة غدا، وبعدها قال: والله لا أذهب إلى الجامعة غدا، ثم ذهب، فإن عليه كفارة واحدة، لأن موجب اليمين لأن اليمين كانت على أمر واحد. قال: وإن اختلف موجبها كظهار ويمين بالله لزماه ولم يتداخلا. إذا اختلف موجبها، اختلف موجبها، يقول كظهار ويمين، حلف على يمين وأيضا وقع منه ظهار، فإنه حينها عليه لكل واحدة كفارة. ومثل ذلك لو أنه حلف على أمرين مختلفين، كما لو قال: والله لأسافرن غدا إلى الرياض، ولم يسافر، وبعد نصف ساعة يعني لم قبل أن يأتي غد قال: والله لأذهبن غدا إلى والدي، ولم يذهب إلى والده في الغد، ما ذهب إلى والده ولم يسافر إلى الرياض، فهما يمينان على كل واحد منهما كفارة. بهذا نقف، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.